يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى العنعنة، ويقصد العلماء بهذا المصطلح الرواية التي تستخدم فيها أداة التحمل كلمة عن بدلا من كلمة حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا، فيستخدمون لفظة عن. هذه العبارة وهذا الحرف اختلف أهل العلم في على أي شيء يحمل، هل يحمل على الاتصال أو هل يحمل على الانقطاع أو ماذا الحكم؟ هذا ما أراد المصنف رحمه الله بيانه في هذا الموضع من ألفيته، فقال: وصححوا واسلموا عن عن سليم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاثرا، وقيل يشترط قول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بلفظ عن، وقيل كل ما أتانا معرفة الراوي بلفظ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل. وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، منقطع حتى يبين معرفة الراوي بلفظ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل. وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. يقول المصنف رحمه الله في البيت الأول: وصححوا واسلموا عن عنين، أي وحكموا بصحة اتصال الحديث المعنعن، الحديث الذي يرويه الراوي بصيغة عن. قالوا إنه متصل، وهذا على سبيل الإطلاق، وقد عرفنا ما جاء في المرسل إذا قال التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منقطع، لأن التابعي لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كان الراويان متعاصرين أو لقي بعضهم بعضا فلا بأس أن يروي عنه بالعنعنة. وأهل العلم حكموا بوصل الحديث المعنعن بشرط، وهو أن لا يكون الراوي مدلسا، فإن كان الراوي ممن عرف بالتدليس فيحكم على الرواية بالقطع. قال: لأن الراوي يحتمل أن يسقط بينه وبين من عنعن عنه راويا أو أكثر، ولذلك كان هذا الشرط حريا به. وذمة شرطان أو شرط آخر محل اختلاف بين أهل العلم، فالذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله وكذا الإمام علي بن عبد الله المديني شيخه، ذهب إلى أن العنعنة تحمل على الاتصال بشرطين: أولهما أن لا يكون الراوي مدلسا، والثاني أن يكون قد ثبت اللقاء بين الراويين، بمعنى أنه جاءتنا أحاديث صرح فيها الراوي عن شيخه وقال حدثنا فلان، فإذا صرح ولو برواية واحدة ولم يكن معروفا بالتدليس حملت بقية الروايات على السماء وعلى الدخال. لكن إذا كان الراوي مدلسا فلا تحمل العنعنة على الاتصال، بل يحكم عليها بالانقطاع مؤاخذة له على تدليسه، ولا بد من أن ترد رواية تثبت السماع. أما إذا كان الراويين قد تعاصرا، يعني عاشا في عصر واحد، فالإمام البخاري رحمه الله وهكذا من سار على منهج البخاري لا يحملون العنعنة على الاتصال، بل يحكمون بقطع الإسناد ويحكمون بانقطاع الرواية حتى يثبت اللقاء. ولذا نجد الإمام البخاري في بعض الروايات يحكم عليها بالانقطاع ويعلق عليها بقوله: ما وقفت على إسناد حديث صرع فيه الراوي بالسماء، أو قال إنه لقي فلان، فهذا يحكم عليه بالانقطاع. وخالف الإمام مسلم رحمه الله الشيخين الجليلين علي بن المديني والإمام البخاري فيما ذهب إليه، واكتفى بالمعاصرة وإمكانية اللقاء مع الشرط الأول الذي اتفق عليه، وهو سلامة الراوي من التدليس. فإذا عرف الراوي بأنه لا يدلس وقال عن شيخه عن، وهذا الشيخ يمكن أن يلقاه التلميذ لأنهما تعاصرا، يعني عاشا في زمن واحد، ولو لم يلتقيا في بلد أو في مكان يقول الإمام مسلم يحمل ذلك على الاتصال. وقد عقد فصلا للكلام على هذه المسألة في مقدمة كتابه، فند فيها رأي من اشترط اللقاء، وحاول رحمه الله أن يبين أن اشتراط اللقاء مذهب باطل، وأنه على خلاف الأصل المعمول به، وأن الناس منذ أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم يعنعنون الإسناد، ولم يعرف عن أحد أنه توقف أو منع قبول رواية معنعنة إذا كان الراوي غير مدلس. وضرب رحمه الله أمثلة لذلك، وأن بعض الرواة يسمعون الخبر فينشطون ويوصلون، وتارة يكسلون فيعنعنون، كل ذلك ورد عنهم ولم يؤثر على روايتهم، مما يدل على أن أهل العلم لم يعيروا مسألة ثبوت اللقاء أو عدم ثبوت اللقاء، وإنما العبرة هي إمكانية اللقاء. هذا ملخص ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في كتابه، إلا أن أهل العلم لم يوافقوا مسلما رحمه الله على مذهبه الذي نافع عنه، وإنما رأوا أن ما ذهب إليه الشيخان الإمام البخاري وعلي بن المديني رحمهم الله أنه الأحوط وأنه الأولى وأنه خير ما يعمل به. ولهذا تكلم الإمام العراقي عن هذه المسألة فقال: وصححوا واسلموا عن عنين سلم، يعني سنده من دلسة الراويه، يعني من تدليس راويه، واللقاء علم، أي وعلم اللقاء بين التلميذ والشيخ، وكأن الإمام العراقي رأى رأي الإمام البخاري وعلي بن المديني، حيث ذكر الشرطين وهما سلامة الراوي من التدليس ولقاء الرواة بعضهم بعضا. قال: وبعضهم حكى بذا إجماعا، والذي حكى الإجماع على ذلك هو ابن عبد البر، لكن أهل العلم ناقشوا ابن عبد البر في ذلك، حيث ذكروا أن الإمام مسلم نقل عن السلفي أنهم لا يشترطون اللقاء وأن الإجماع مناقض على ذلك. ولهذا يعلق العلماء على هذه العبارة، قال: إن ادعاء الإجماع هنا محتاج إلى دليل، حيث الخلاف قائم، إلا إذا قلنا إن الإجماع انعقد بعد خلال الإمام مسلم فقد يكون ذلك يعني أدق. وبعضهم حكى بذا إجماعا، يعني بتوفر الشرطين وهم السلامة من التدليس واللقاء. قال: ومسلم لم يشرط اجتماعا، أي ومسلم لم يشترط في وصل المعنعن أن يثبت الاجتماع بين المعنعن والمعنعن، وإنما اكتفى باشتراط المعاصرة. فلو أن راوي روى حديثا عنعن فيه فإن مسلما لا يرى ضرورة ثبوت لقاء الشيخ مع التلميذ أو لقاء التلميذ بالشيخ، ويكفي أنه يظن أنه وقع ذلك. هذا معنى قوله: ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا، يعني لكن اشترط تعاصرا. وقيل: يشترط طول صحابة، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم كأبي المظفر السمعاني وغيره، اشترطوا في صحة الحديث المعنعن وفي قبوله أن تكون هناك صحبة طويلة بين التلميذ والشيخ حتى نطمئن إلى سماعه منه. يقولون: لأن الأصل أن التلميذ إذا سمع من الشيخ طار بذلك السماع وصرح به، وكونه يعدل عن العنعنة إلى يعدل عن الاتصال إلى العنعنة مما يشعر بأن الرواية غير مطمئن إليها. معرفة الراوي بلفظ عن، وقيل: كل ما أتانا منه، يعني أن كل ما جاءنا منه بصيغة العنعنة فهو محمول على الانقطاع، ولا يثبت السماع إلا بالتصريح به. وقيل: كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، ومعنى يبين بمعنى يظهر ويتضح، فالأصل في الرواية المعنعنة أنها مقطوعة، قال: إلا إذا ثبت الاتصال حتى يبين الوصل. قال: وحكم إن حكم عن سواء بسواء، لكن ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فرق بينهما وقال: إن عن تحمل على الاتصال، وأما إن فلا تحمل على الاتصال. ورحمه الله له في ذلك توجيه. وبعض أهل العلم قال: إن الإمام أحمد رحمه الله إنما فرق بينهما لا لأن الأصل التفريق، وإنما الصيغة التي جاءت بها لفظة عن والصيغة التي جاءت بها لفظة إن بينهما فرق، حيث إن الرواية في الأولى فيها اتصال، وأما في الرواية الثانية فالانقطاع فيها ظاهر، لأن التابعي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه. هذا معنى قوله وحكم إن وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، يعني غالب أهل العلم ساووا بين كلمة أن وعن، وسموا الحديث المستخدم فيه العنعنة المستخدم فيه كلمة عن سموه بالمعنعن، والحديث الذي تستخدم فيه كلمة أن سموه بالمؤنن. قال وللقطع نحى البرديجي، أي وخالف في ذلك الإمام البرديجي فحكم بالحديث الذي فيه أن بأنه منقطع، والحديث الذي فيه العنعنة بأنه متصل. وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج، يعني تأتي رواية أخرى يصرح فيها بالسماع. هذا ما ذكره فيما يتعلق بالعنعنة. يقول الإمام العراقي رحمه الله نافرا بعد أن نظم، قال العنعنة مصدر يحكم له بالانقطاع، لأن العلة هنا علة التدليس وليست علة ليش العنعنة، لا يشترط ذلك. يقول بس يكفي أنهما تعاصرا، يقول لأن وسائل الرواية قد يكون تكون بالسماع، وقد تكون بالعرض، وقد تكون بالكتابة، فإذا كتب إليه وعرف الخط وعرف الواسطة في هذه الحالة يكون السند متصل، فهو لا يشترط اللقاء. قال العنعنة مصدره عنعنة الحديث إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث، لكن إذا قال عن فلان أو عن فلان فيما قرأه علي أو عن فلان فيما حدثنا به، فعندئذ العبرة باللفظ التي كشفت الاتصال، فيكون الحديث متصلا لأن الصيغة هي صيغة التحديث أو العرض أو القراءة. قال رواه بلفظ بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. قال واختلفوا في حكم الإسناد المعنعن، فالصحيح الذي عليه العمل وذهب إليه الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل، فشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس. قال فشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس، ويشترط ثبوت ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة. قال ابن الصلاح وكاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، يعني على السلامة من التدليس وعلى اللقاء. يقول الحافظ العراقي معلقا قلت لا حاجة إلى قوله كاد، فقد ادعاه، والضمير في ادعاه يعود إلى من؟ إلى ابن عبد البر. وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، لكنه اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه كما سيأتي. يعني قال أنا لا أقبل العنعنة إلا إذا كان الراوي مشهورا عن في روايته عن شيخي، فعندئذ تحمل العنعنة على الاتصال. قلت لا حاجة إلى قوله كاد، فقد ادعاه وادعى أبو عمرو الداني إجماع أهل النقل على ذلك، لكنه اشترط أن يكون معروفا بالرواية عنه كما سيأتي، لكن قد يظهر عدم اتصاله بوجه آخر كما في الإرسال الخفي، كأن الحافظ العراقي يعترض على من قال إنه تقبل العنعنة وإن لم يثبت اللقاء، أو تقبل العنعنة وإن ثبت اللقاء. مجرد إثبات اللقاء لا يكفي في إثبات الاتصال، لأنه عرف عن بعض أهل العلم أنه عنعنى في المرسل الخفي، والمرسل الخفي عندهم هو أن يتعاصر الراويان، لكنه لم يثبت أنهما اجتمعا، فيروي الصغير عن الكبير، فتلك الرواية تسمى بالمعنعنة لما فيها، فتلك الرواية تسمى بالعنعنة وتعتبر غير متصلة، لأن مجرد المعاصرة لا يكفي في إثبات السماع. قال: لكن قد يظهر عدم اتصاله بوجه آخر كما في الإرسال الخفي على ما سيأتي في موضعه. وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب علي بن المديني والبخاري وغيرهما من أئمة هذا العلم. قال: وأنكر مسلم في خطبة صحيحه اشتراط ذلك، يعني اشتراط اللقاء، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد. قال: وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. قال ابن الصلاح: هذا القول الذي نقله عن مسلم علق عليه بقوله وفيما قاله مسلم النظر، وهذا الحكم لا أراه يستمد بعد هكذا عندكم يستمد بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان قال فلان ونحوه، أي ليس له حكم الاتصال إلا إن كان له من شيوخه إجازة، على ما سيأتي في آخر هذا الباب. هنا ينقل ويضعف رأي الإمام مسلم ويعزز رأي الشيخين علي بن المديني وعبد الله بن مسعود، علي بن المديني والإمام البخاري رحمه الله يعزز قولهما ويرى أن هذا الرأي هو الأسلم، وأن هذا الذي استمر عليه التأليف، ولذلك قوله يستمد احتمال أن العبارة فيها خطأ. قال: لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه فلان قال فيه ذكر فلان أو فيه ذكر فلان قال فلان ونحو ذلك، أي فليس له حكم الاتصال إلا إذا كان له من شيخه إجازة، فإذا وافقت الإجازة هذه العبارات الموهمة للسماع حملت على الاتصال، وإلا فالأصل أن تبقى على الانقطاع. قال: إلا إذا كان له من شيخه إجازة، على ما سيأتي في آخر هذا الباب. قال: ولم يكتفي أبو المظفر السمعاني بثبوت اللقاء، بل اشترط طول الصحبة حتى تحمل جل الروايات على الاتصال، طول الصحبة بينهما. قال: واشترط أبو عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه، يعني أن يكون الطالب معروفا بالرواية عن شيخه الذي عنعن عنه. قال: واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا، يعني يلازمه مدة طويلة. قال: وهذا تداخل فيما تقدم من الشروط، وهذا يعني هذه الشروط التي ذكرها القابسي وأبو المظفر السمعاني داخلة في الشرط وهو ثبوت اللقاء. وبيان الإدراك لا بد منه، لأن مسلما وهو الذي تساهل في هذا الباب اشترط المعافرة وهي الإدراك. قال وذهب بعضهم إلى أن الإسناد المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. قال حتى يتبين اتصاله بغيره، وهذا المراد بقوله كل ما أتانا منه إلى آخره، يعني عند البعض محكوم بالاتصال وعندهم بعضهم محكوم بالانقطاع، لأنه وجد من تعاصر ولم يلتقي. هذه مسألة أخرى، هل مسلم أخرج ذلك في كتابه أو لا؟ كونه يرتضيه وينافع عنه يعتبر مذهبه، ولذلك بعض أهل العلم يقولون يعني إن مسلما وإن قرر هذا الرأي لكنه لم يعمل به، فكل الرواة الذين رووا عنده كثير أو كلهم ثبت لقاؤهم عن من فوقهم، لكن نقول يكفي أنه رحمه الله يعني اكتفى بذلك وضرب أمثلة كثيرة ما روى فيها أحاديث، وأخبر أن بعض الرواة لم يثبت عنده ولا عند غيره في كتاب أنهما التقيا. واضح؟ فاحتمال أن مسلم طبق ذلك أو وجد ذلك في كتابه احتمال قائم، واحتمال أن مسلما وإن رآه رأيا لكنه لم يعمل به لمزية الصحيح، يعني الحديث الصحيح. وقوله وحتم وحكم أن، وقوله وحكم أن حكم عن، فالجل سووا أي ذهب جمهور أهل العلم إلى التسوية بين الرواية المعنعنة بين الرواية بلفظ أن، وكان الأولى بأن كلمة أن تشدد حتى لا تقرأ أن، إذ هي المقصود أن وليست أن، ورسمها في الكتاب سواء في النظم أو في النثر جاء يعني خاليا من التشديد. قال وحكم أن حكم عن، فالجل سووا أي ذهب جمهور أهل العلم إلى التسوية بين الرواية المعنعنة والرواية المؤننة، بين الرواية المعنعنة وبين الرواية بلفظ أن فلانا قال، يقول هذا مذهب الإمام مالك، ومما حكاه عن الجمهور ابن عبد البر في التمهيد، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، إنما هو يعني الاعتبار باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس. أما إذا قال الراوي أنا لا أدلس وروى بأن، فهل يحمل على الاتصال أو لا؟ هذا الذي يحكيه المصنف وذكر رأي جمهور أهل العلم. قال والمشاهد مع السلامة من التدليس، والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس. قال ثم حكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في الخبر أو في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. قال وعندي لا معنى لهذا، يعني للتفريق بين عن وأن، لإجماعهم أن الإسناد المتصل بالصحابي رضي الله عنه سواء قال فيه قال أو أن أو عن فكلها عندهم سواء. إذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل هذه العبارات عند الجمهور سواء. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكله متصل، أي فكل ذلك يحكم له بالاتصال. ثم قال قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبه. قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، يقال أو عن أو بأن فسوى، وما حكى عن أحمد بن حنبل. وقول يعقوب على ذا نزل. هذه الأبيات تتمم بها المؤلف بقية حكم العنعنة. يقول وقال مثله رأى ابن شيبة، والمراد ابن شيبة اللي هو يعقوب، فإنه رأى رأي البرديجي في أن التعبير بأن محكوم عليه بالانقطاع. يقول كذا له ولم يصوب صوبه، أو ولم يصوب صوبه، يعني أنه لم يرجح هذا الرأي الذي قاله يعقوب بن شيبة والبرديجي من أن عبارة أن محمولة على الانقطاع، بل هي عند الجمهور سواء، فإن دلت على الانقطاع أو دلت على الاتصال. يقول الإمام العراقي قلت متعقبا قول البرديجي وابن شيبة الصواب أن من أدرك، يعني العبرة بالإدراك والعبرة بالسماع، فإذا سمع إنسان من آخر وروى بالعنعنة أو روى بصيغة أن، فالأمر عنده سواء حتى يثبت سواء، بمعنى أنه إذا قلنا إن عن محمولة على الاتصال نقول إن أن محمولة على الاتصال أيضا، وإذا قلنا إنها محمولة على الانقطاع حكمنا بالمؤنن أنه محكوم على الانقطاع أيضا. هذا معنى قوله قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى، يقال أو عن أو بأن فسواء، يعني فالحكم فيها كلها سواء. والذي رجحه الإمام العراقي رحمه الله الحكم باتصالها، لأنه جرت عادة العربي أن يروا عمن سمعوا منه ويذكرون صيغة العنعنة بدلا من السماع. قال وما حكى عن أحمد بن حنبل، وهو التفريق بين العنعنة وبين أن، وقول يعقوب على ذا نزل، يعني ونزلوا قول يعقوب بن شيبة على قول الإمام أحمد رحمه الله، لأن الإمام أحمد يرى أن استخدام لفظة أن إذا تابعت وصادفت اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يحكم لها بالاتصال، أما إذا اتصلت على كلمة أن ولم يثبت عندنا اتصال ولم يثبت عندنا لقاء فتحمل على الانقطاع. يقول فاعل قال ومثله رأى ابن شيبة، القائل هنا هو ابن الصلاح، يعني قال ابن الصلاح إن ابن شيبة يعقوب ابن شيبة يفرق بين إن وعن، بين إن وعن، يعني في رواية أخرى قال ابن الصلاح ومثله أي ما نحى إليه البرديجي ردءا ما نحى إليه البرديجي وما رآه ابن شيبة، أو هذا الرأي رآه ابن شيبة، ومعنى رأى يعني قال به الحافظ الفحل أبو يوسف يعقوب ابن شيبة، فإنه حكم على رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار رضي الله تعالى عنه وقال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، قال: فسلمت عليه فرد عليه السلام وجعله مسندا موصولا. قال: وذكر رواية قيس بن سعد كذلك عن عطاء ابن أبي رباح ابن الحنفية أن عمارا، هناك في الرواية الأولى عن عمار وفي هذه الرواية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا يعني منقطعا كأنه فرق بين عن وأن، من حيث كونه قال إن عمارا، ذلك لأن هذه الرواية وهي قوله أن عمارا فعل كذا تشعر بأنه لم يحضرها ولم يسمع، ولذلك حكم عليها بالانقطاع. قال: من حيث كونه قال إن عمارا فعلا ولم يقول عن عمار والله أعلم، انتهى كلام ابن الصلاح. قال: ولم يقع على مقصود يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة إنما حكم على الرواية الأخرى بالعنعنة، قال: لأن عطاء بن أبي رباح لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو لم يشاهد القصة، ولذلك حكاه إنسان القصة، ولما أسقط الحاكي للقصة لذلك حكمنا على الرواية بأنها منقطعة وبأن إن ليست كعنا ليست كعن. قال: ولم يقل عن عمار والله أعلم، انتهى كلام ابن الصلاح. يقول: ولم يقع يعني ابن الصلاح على مقصود يعقوب بن شيبة، وهو المراد بقوله كذا له أي لابن الصلاح، ولم يصوب صوبه أي لم يعرج صوبه على طريقه أو يعرج على معراجه. قال: ولم يعرج صوبه يعني مقصده. قال: وبيان ذلك أن ما فعله يعقوب هو صواب من العمل، وهو الذي عمل الناس يعني به، وهو الذي عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ إن، وإنما جعله مرسلا من حيث إنه لم يسرد حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال إن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لجعله مرسلا، نعم، وهو الذي عمل الناس، وهو لم يجعله مرسلا من حيث لفظ إن، وإنما جعله مرسلا من حيث إنه لم يسرد حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال إن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جعله مرسلا. فلما أتى به بلفظ أن عمار، أن عمارا مر، أن عمارا مر يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان نقله لذلك مرسلا. فهذا هو السبب في التفريق، وليس السبب مجرد استخدام أن بدلا من كلمة عن. قال: قلت، وهو من الزوائد على ابن الصلاح، إلا أن حكاية كلام أحمد ويعقوب يعني ابن شيبة وتقرير هذه القاعدة، ثم بينت ذلك بقاعدة يعرف بها فكان نقله لذلك مرسلا، ثم بينت ذلك بقاعدة يعرف بها المتصل من المرسل بقوله قلت. وقوله قلت يقول: هذا من الزوائد على ابن الصلاح، إلا حكاية كلام أحمد حيث ساقها وأوردها ابن الصلاح ويعقوب. قال: وتقرير هذه القاعدة أن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه يعني في القصة، فإن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين كل ما نعم. وتقرير هذه القاعدة أن الراوي إذا روى حديثا فيه قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه، فإن حكى قصة وقعت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين بعض الصحابي هكذا عندكم، والراوي لذلك صحابي أدرك تلك الواقعة، فتكون يعني الرواية متصلة، ولهذا قال فهي محكوم لها بالاتصال. هذه القاعدة. والصورة الثانية من القاعدة وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة بأن رواها فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي محمول على الاتصال. أما إذا كان الراوي تابعيا وحكى، وكونه تابعي يلزم منه أنه لم يرى ولم يشهد تلك القصة، لذلك يحكم عليها بإيه؟ بالانقطاع. قال وإن لم يعلم أنه شاهدها، وإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع، وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها يعني من الصحابي كان متصلا، وإن لم يدرك وقوعها وأسندها إلى الصحابي الذي إلى الصحابي كانت متصلة أيضا، وإن لم يدركها ولا أسند حكايتها إلى الصحابي فهي منقطعة. قال كرواية محمد بن الحنفية، فإن محمد بن الحنفية من صغار التابعين، روى عن عمار ولا بد فروى عن عمار قال إن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يشهد هذه الحكاية ولذلك كانت مرسلة منقطعة. لكن لو قال إن عمارا قال مررت تكون الرواية متصلة. قال كرواية ابن الحنفية الثانية عن عمار حيث لم يقل إن عمارا قال أو كذا. قال ولا بد من اعتبار السلامة من التدليس في التابعين ومن بعدهم. قال وقد حكى أبو عبد الله بن المواق اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك في كتابه بغية النقاد عند ذكر عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب الحديثة، فقال الحديث عند أبي داود مرسل، وقد نبه ابن السكن على إرساله، قال فذكر الحديث مرسلا. قال ابن المواق وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا الشأن في الانقطاع، من أهل هذا الشأن في انقطاع ما يروى كذلك إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث. وقوله فسوى قال هو ممدود قصر لضرورة الشعر حيث قال فسواء، ولا الأصل أن يقول فسواء، هذا معنى المد. قال وقوله وما حكى ابن الصلاح عن أحمد يعني ابن حنبل أو أحمد ابن حنبل، فإنه حكى قبل هذا عن أحمد أن عن فلان وأن فلانا ليس سواء. وقول يعقوب هذا، وقوله يعقوب قال هو مجرور بالعطف، ويعقوب هو ابن شيبة، على ذا نزل أي نزله على هذه القاعدة وهي التفريق بين أن وعن. قال أما كلام يعقوب فقد تقدم تنزيله عليه لأنه فرق بين قوله عن عمار وبين قوله أن عمارا مر. وأما كلام أحمد قال الخطيب رواه بالكفاية بإسناده إلى أبي داود قال سمعت أحمد يقول قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال قول عروة إن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يعني والرواية الثانية وعن عروة عن عائشة سواء. في رواية قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله وفي الرواية الثانية عن عائشة قالت يا رسول الله. يسأل الإمام أحمد هل هاتين الروايتين سواء أو هل هاتان الروايتان سواء؟ فقال رحمه الله لا ليستا سواء. قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال قول عروة إن عائشة قالت يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء. فقال كيف هذا سواء؟ ليس هذا بسواء، لأن قوله عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد متصل، لأن عروة أدرك عائشة وروى عنها وعائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قوله إن عائشة قالت يا رسول الله هنا يقول هذا القول يعتبر منقطع، لأنه لم يثبت عندنا في هذه الرواية أن عروة أخذها من عائشة. قال ليسوا سواء. قال هذا ليس قال ليس هذا بسواء، فإنما فرق أحمد بين اللفظتين، لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة فكانت مرسلة، وأما اللفظ الثاني فأسند ذلك إليها بالعنعنة فكانت متصلة. يقول وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو ببصل وهو بوصل بوصل ما قمن أو قمين. هذا البيت يكمل فيه المؤلف بيان حكم العنعنة. يقول إن المتأخرين من المحدثين يستخدمون لفظة عن في آخر يعني في الزمن المتأخر بعد 500 يستخدمونها في الإجازة، والإجازة عندهم تعتبر سند متصل، ولذلك لا يجري هذا القول يعني العنعنة عند المتأخرين لا يجري عليها الخلاف الوارد عند المتقدمين، لأنها محمولة على الإجازة، والإجازة كما هي معلوم رواية على الجملة، ولذلك تحمل على الاتصال. قال ما تقدم ذكره من أن عن محمولة على السماع هو في الزمن المتقدم، وأما في هذه الأزمان فقال ابن الصلاح كثر في عصرنا وما قاربه من المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه بالإجازة. قال ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال، لأن الإجازة تعتبر متصلة، لا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى. وهذا معنى قولي وهو بوصل ما قمن، أي بنوع من الوصل، لأن الإجازة لها حكم الاتصال لا القطع. وقمن بفتح الميم لمناسبة ما قبله قمن، وفي الميم لغتان الفتح والكسر تقال قمن وقمن، وكلاهما بمعنى الأجدر والأولى. قال والكسر ومعناه حقيق لذلك وجدير به. نكمل كلام الشيخ زكريا رحمه الله، يقول العنعنة وما ألحق بها من المؤنن. العنعنة مصدر عنعن الحديث إذا رواه بعن من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. قال وصحه أي جمهور المحدثين وغيرهم وصل سند معنعن سلم من دلسة، قال بضم الدال بمعنى تدليس، من دلسة راويه، وراويه فاعل سلم يعني سلم راويه من التدليس. واللقاء قال بالقصر للوزن بينه وبين من عنعن عنه، علم هذا قال كناية عن سماعه منه. واحتجوا لذلك بأنه لو لم يسمعه منه لكان بعدم ذكره الواسطة بينهما مدلسا، والكلام في من لم يعرب بالتدليس. قال والظاهر السلامة منه يعني من التدليس. قال وبعضهم كالحاكم والخطيب حكى بذا أي في ذا القول إجماعا على أن العنعنة تحمل على الاتصال. وعبارة الحاكم الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس قال متصلة بإجماع أئمة النقل، وهذا عليه البخاري وغيره. ولكن مسلم لم يشرط في الحكم باتصاله اجتماعا أي لقاء لهما، بل أنكر اشتراطه وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار ما ذهب هو إليه يعني بمجرد الاكتفاء بالمعاصرة، لكن اشترط تعاصرا لهما وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا وتشافها. قال ابن الصلاح وفيما قاله نظر يعني الإمام مسلم، أي لأنهم كثيرا ما يرسلون عمن عاصروه ولم يلقوه، فاشترط لقيهما لتحمل العنعنة على السماع. هكذا فاشترط لقيهما، ولو كانت العبارة فاشتراط لقيهما لتحمل العنعنة على السماع ربما كانت أظهر. وقيل إنه يشترط طول صحابته، طول صحابة بينهما قاله ابن السمعاني. وبعضهم وهو أبو الوليد عمرو الداني شرطه أو شرط معرفة الراوي، يعني شرط أن يكون الراوي معروفا. قال شرط معرفة الراوي المعنعن بالأخذ عنه يعني عمن عنعن عنه بأن كان معروفا بالرواية عنه. قوله بالأخذ بالدرج يعني هذا كما قلنا من علل الشعر، أي عمن عنعن عنه بأن كان معروفا بالرواية عنه. وقيل في السند المعنعن كل ما أتانا منه وإن لم يكن راويه مدلسا فهو منقطع لا يحتج به حتى يبين أن يظهر الوصل بمجيئه من طريق آخر إذا سمعه منه، لأن عن لا تشعر بشيء من أنواع التحمل. قال النووي وهذا مردود بإجماع السلف. قال شيخنا وقد ترد عن ولا يراد بها، وقد ترد عن ولا يراد بها بيان حكم اتصال وانقطاع، بل ذكره قصة سواء أدركها أم لم، يعني بل ذكره قصة سواء أدركها أو لا يعبر عنها بصيغة العنعنة، فيقول عن فلان. كما ضرب مثلا بذلك قال بل ذكره قصة سواء أدركها أم لا بتقدير محذوف أي عن قصة، عن قصة فلان أو عن شأن فلان أو أي عن قصة فلان أو شأنه أو نحو ذلك. يقول مثاله ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه الخوارج فقتلوه، لكن لما روى الرواية قال عن أبي الأحوص عنه. وقوله عنه هنا يقول يتعين أن المراد بها يعني على سبيل المثال وتمام القصة، لأن الراوي لم يلقى أبي الأحوص حتى يحكيه القصة حيث إنه قتل. قال أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، فلم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره بذلك، وإن كان قد لقيه وسمع منه، لأنه يستحيل أن يكون أخبره بما قتله أن يكون أخبره بعد قتله، وإنما أراد نقل ذلك بتقدير مضاف محذوف كما تقرر. قال وحكم أن بالفتح والتشديد نحو أن فلانا قال، وحكم عن أي فيما تقرر. فالجل قال بضم الجيم أي المعظم من العلماء ومنهم الإمام مالك سووا أي بينهما كما نقله عنه ابن عبد البر في تمهيده، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ بل باللقاء والمجالسة والسماع يعني مع السلامة من التدليس، ولا تنقطع قال مع السلامة من التدليس. وللقطع أي والانقطاع ما رواه الراوي لأن نحى أي ذهب أبو بكر البرديجي قال بفتح الموحدة أكثر من كسرها، بعضهم يقول برديجي وما رجعه البرديجي، وبالدال المهملة نسبة إلى برديج قرية من قرى طوس، وطوس هذه من مدن الشام، حتى يبين الوصل له بأنه سمعه مثلا ممن رواه عنه في التخريج يعني في رواية أخرى. قال ابن الصلاح ومثله أي ما نحى إليه البرديجي رأى الحافظ الفحل أبو يوسف يعقوب بن شيبة، فإنه حكم على رواية أبي الزبير عن محمد بن الحنفية عن عمار قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي السلام بالاتصال. وعلى رواية قيس يعني والرواية الثانية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالإرسال أي حكم لها بالإرسال لكونه قال إن عمارا أو لم يقل عن عمار، أي لأن ابن الصلاح حيث فهم الفرق بينهما من مجرد لفظهما ولم يصوب أي يعرج صوابه صوب مقصد ابن شيبة في الفرق، لأن حكمه على الرواية الثانية بالإرسال ليس من جهة تعبير ابن الحنفية بأن، بل من جهة أنه لم يسند الحكاية فيها إلى عمار بل يعني أسندها إلى نفسه، مع أنه لم يدرك مروره يعني مرور عمار بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلافه في الأولى فإنه أسندها فيها إليه فكانت متصلة. قلت الصواب أن ما أدرك ما رواه من قصة ولم يعلم أنه شاهدها بالشرط الذي تقدم وهو السلامة من التدليس يحكم بالجزم له أي لما رواه بالوصل كيفما روى بقال او عن او بان او بذكر او فعل او نحوها، فسواء قال بالقصر في مده اي فكلها كما قال ابن عبد البر وغيره سواء في انه يحكم له بالوصل صحابيا كان راويه او تابعيا، ومن لم يدرك ذلك فهو مرسل صحابي او تابعي او منقطع ان لم يسرده اليه من رواه عنه، والا فمتصل، وسواء في ذلك اروى بعن ام بغيرها. قال وهذه قاعدة يعمل بها. وما حكى ابن الصلاح عن الامام احمد بن حنبل من ان قول عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، وقوله عن عائشة ليس سواء، وعن قول يعقوب بن شيبة فيما قدمته على ذا اي المذكور من القاعدة نزل وتقدم بيان تنزيل قول يعقوب، واما تنزيل قول احمد فعروة في اللفظ الاول لم يسند ذلك الى عائشة ولا ادرك القصة فكانت مرسلة، وفي الثاني اسندها اليها بالعنعنة فكانت متصلة، وكثر كما قال ابن الصلاح بين المنتسبين الى الحديث استعمال عن في ذا الزمان المتأخر أي بعد 500 إجازة. قال فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه بالإجازة، وهو مع ذلك بوصل أي بنوع من الوصل قمن، قال بكسر الميم وبفتحها قمن، وهو الأنسب يعني هنا في الشعر هنا اي حقيق بذلك. والحاصل ان ما فيه عن يحكم باتصاله سماعا سماعا في الزمن المتقدم وهو ما قدمه قبل، وباتصاله اجازة في الزمن المتأخر وهو ما هنا، وانما امر ابن الصلاح فيه بالظن بذلك ولم يجزم للتغليب. قال ولم يجزم بالحكم لأنه زمنه لم يكن تقرر فيه اصطلاح بذلك، أما الآن فقد تقرر واشتهر فيجزم به. قال شيخنا وحكم وقال شيخنا وحكم أن في ذلك حكم عن اذا لم يحكي بها الاخبار او التحديث، فان حكى بها ذلك كحدثنا فلان ان فلانا اخبره فهو تصريح بالسماع، وما قاله يعني قريب مما رد به ابن الصلاح على الخطابي في زعمه ان ذلك اجازة، وسيأتي ذلك في مبحثي كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة.